ووسائل التعامل بين أفرادها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخبر في الحديث الثابت الصحيح علمنا أن الربا والزنا إذا ظهرا في قرية فقد أحل أهلها بأنفسهم عذاب الله. إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر فصارت هممكم إلى هذا الدرك الهابط ورضيتم بالزرع فأثمر ذلك ترك الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم إذا فعلتم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم طريقة العودة إلى العز الذاهب وطريقة الخروج من الذل الواقع، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى ترجعوا إلى دينكم. وهذا يتضمن أمرين، يتضمن الدين المرجوع إليه وطريقة الرجوع إليه حتى ترجعوا إلى دينكم، وهو ما عبر عنه الشيخ الإمام رحمه الله تعالى بمنهج التصفية والتربية. حتى ترجعوا إلى دينكم الذي جاء به نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جميع مجالات الدين من العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك. ومعلوم ما شاب الدين في جملته مما دخل عليه من الأوهام والخرافات على مر القرون حتى صار مشوبا بالكثير في جميع مجالاته من العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك. فلا بد من الرجوع إلى حقيقة الدين الذي جاء به المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يكون ذلك إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة، وهي دعوة عريضة يدعيها كل داع بحق أو بباطل، فيدعي التمسك بالكتاب والسنة. ولا بد من علامة فارقة ومعلم بارز لكي تظهر حقيقة الأمر من الدعاء والمدعاة، ولا يكون ذلك إلا بأخذ الكتاب على مراد الله، وإلا بأخذ السنة على مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يكون ذلك كذلك حتى يرجع إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، ففهمهم هو الفهم ونظرهم هو النظر، لأن الله رب العالمين اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكانوا على قدر المسؤولية التي جعلها الله رب العالمين في أعناقهم رضي الله عنهم، فحملوا الدين وبلغوه وجاهدوا دونه في الآفاق، ثم تسلم الدين بعدهم من تبعهم بإحسان، وما زال ذلك كذلك إلى يوم الناس هذا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فما يزال الدين ظاهرا منصورا بالحجة والبيان إن لم يكن بالسيف والسنان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بالهدى ودين الحق ليظهره الله رب العالمين على الدين كله، يظهره الله رب العالمين بالحجة والبيان ويظهره بالسيف والسنان. فلا يزال الدين ظاهرا عزيزا منصورا، ولا تزال طائفة من الأمة لا تزال قائمة بأمر الله وعلى أمر الله حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وهم أهل الحديث كما قال العلماء رحمهم الله تعالى. إن لم يكونوا أهل الحديث فلا يدرى من يكونون. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، جاء بالعلم النافع والعمل الصالح، وحمل الأصحاب رضوان الله عليهم ذلك، اعتقدوه وعملوا به ودعوا إليه وصبروا على الأذى فيه، وهو المنهج الذي أنزله الله رب العالمين على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي الإمام رحمه الله تعالى: إن في القرآن سورة لو أخذ بها الناس لوسعتهم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهم الذين آمنوا بالله رب العالمين فتعلموا العلم الشرعي بالدليل، ولم يتبعوا كل ناعق في كل سبيل، وإنما اقتفوا أثر النبي النبيل صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعملوا به، ولم يفصلوا بين العلم والعمل، بل يعدون ذلك من أمارات النفاق وما علمهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك، وإنما رباهم على تصفية وتربية في الحال، لا يتأخر البيان عن وقت الحاجة ولا يتأخر العمل عن البيان. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصفي عندما يقول له بعض أصحابه رضوان الله عليهم: ما شاء الله وشئت، فيقول: أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. فيصفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويربي، وهذا حديث حسن، وعند مسلم في حديث الصحابي الذي قام بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وافدا خطيبا مبلغا، فأتى بأمر رده عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأرشده، لأنه قال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال: بئس خطيب القوم أنت. علمهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقرنون بين العلم والعمل حتى لا تقع الفجوة بينهما، والفجوة بين العلم والعمل لا تردم إلا بالنفاق، عياذا بالله وعياذا بجنابه الرحيم. فعن بعض الأجلة من أئمة القراءة كما أخرج ذلك ابن سعد في طبقاته بإسناد صحيح، أنه أخبر أن الذين علموهم كتاب الله رب العالمين كانوا يتعلمون القرآن 10 آيات 10 آيات لا يتجاوزوهن حتى يفقهوهن ويعملوا بهن، فتعلموا العلم والعمل جميعا، وبها كانوا من السابقين. معلوم أن ذل الأمة إنما هو من الجهل بما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا شفاؤه العلم بالوحيين بالكتاب والسنة. ثم يكون الأمر بعد ذلك إلى النظر في السبب الثاني من أسباب ذل الأمة، وهو عدم التربية على ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بالداء ووصف الدواء، فأما الداء فهو فساد يحيط بالأمة في معاملاتها في اقتفاء أثر نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم في علمها بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. معلوم أن منهج أهل السنة وأن ما عليه الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، معلوم أن ذلك معصوم في جملته، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. معلوم أن الله رب العالمين تكفل بحفظ الكتاب العظيم وتكفل بحفظ سنة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما يزال الأئمة في كل جيل من الجهابذة الأعلام ينفون الدخيل عن الأصيل ويميزون سنة النبي النبيل صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كل ما أدخله الزائغون المنحرفون عن النهج الأصيل. معلوم أن الله رب العالمين تكفل بحفظ المبين وتكفل بحفظ المبين، لأن الله رب العالمين لو تكفل بحفظ المبين ولم يتكفل بحفظ المبين وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان ذلك كذلك لكنا مكلفين بما نعجز عنه ولا نستطيعه. لأن في القرآن من الإجمال ما يحتاج إلى البيان والتفصيل، في القرآن من الإطلاق ما يحتاج إلى التقييد، في القرآن من الخاص ما يحتاج إلى العموم، ومن العموم ما يحتاج إلى التخصيص. في القرآن العظيم من ذلك ما هو معلوم، أمرنا الله رب العالمين بالصلاة، وأمرنا الله رب العالمين بالزكاة، إلى غير ذلك من ألوان العبادات، ولم يبين لنا ذلك تفصيلا في كتابه العظيم. وبينه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، فصلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وحج وقال خذوا عني مناسككم. فلو تكفل الله بحفظ المبين ولم يتكفل بحفظ المبين وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكان مكلفا لنا بما لا نستطيع. وإنما تكفل الله بحفظ الوحيين وقيض الله رب العالمين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الأعلام الجهابذة من كل جيل، وهم عدول بتعديل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فتعديل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعديله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم الداء ووصف الدواء، يسلط عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فالدين المرجوع إليه هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شابه ما شابه من دس من دس، ومن انتحال المبطلين شابه ما شابه من كذب الكاذبين وتصورات المتوهمين شابه ما شابه، ودخل عليه ما دخل عليه، يحتاج إلى التصفية، إلى التنقية، إلى العودة به في جميع مجالاته إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى يعود غضا طريا كأنما يتنزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. معلوم ما لحق العقيدة، معلوم ما صار إليه جملة الخلق إلا من رحم الله، من التوقف عند حدود إثبات توحيد الربوبية، يثبتون للكون خالقا، يثبتون للكون رازقا، يثبتون للكون مدبرا، ويحسبون ذلك لتوقفهم عند الحقيقة الكونية، يحسبون ذلك حقيقة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يقع النزاع في هذا بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين. كثير من المسلمين لا يحررون موطن النزاع بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين الكافرين، كثير من المسلمين لا يحررون موطن النزاع بين الأنبياء والمرسلين وأقوامهم من المشركين الكافرين. لم يكن موطن النزاع في توحيد الربوبية ولا في إثبات الخالق العظيم، فإنهم لم يكونوا ينكرون ذلك، وإنما كانوا كما أخبر القرآن العظيم يثبتونه ويقرون به. واتخذه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، كما اتخذه القرآن العظيم في جملته وسيلة لإقرارهم وتقريرهم بعد بتوحيد الإلهية، لكي يصرف العبادة لله رب العالمين. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. لم يكونوا يدعون أن الآلهة تخلق شيئا من دون الله جل وعلا، لم يكونوا يدعون أن الآلهة ترزقهم شيئا من الرزق من دون الله رب العالمين، وإنما كانوا يقرون بأن الله رب العالمين هو الخلاق العظيم في الجملة، وهو الرزاق الكريم، وهو الذي يدبر الأمر، ويتخذون الأصنام لتقربهم إليه زلفا، ويشركون بالله رب العالمين، يشركون بالله في المحبة، ويشركون بالله في الخوف، ويشركون بالله في الرجاء، ويشركون بالله رب العالمين في العبادة، يصرفون الذبح والنذر والحلف لغير الله رب العالمين. هذا هو موطن النزاع بين النبي صلى الله عليه وسلم والكافرين المشركين. كثير من المسلمين لا يحققون موطن النزاع، وتحقيقه وتحريره مهم جدا من أجل أن يفهم المسلم عقيدته، ومن أجل أن يستقيم على الصراط قدمه، ومن أجل أن يكون ثابتا، ومن أجل أن يكون مستفيدا بالوحيين لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما ترى الذين ضلوا في هذه البابة، ما ترى الذين زلت أقدامهم عن الصراط المستقيم من أجل عدم تحرير النزاع في هذا الموطن. كثير من الناس يتوقفون عند حدود الحقيقة الكونية، يشهدون أن للكون خالقا وأن للكون رازقا. كثير من الناس يقف عند مشهد الجمع ولا يتعداه إلى مشهد التفريق. كثير من الناس يقف عند النظر إلى الحقيقة الكونية بمشهد الجمع، فيشهد أن الله رب العالمين خلق هذه المخلوقات، وأنه تبارك وتعالى الذي فطرها والذي أبدعها والذي أنشاها وبراها، ويتوقفون عند هذا الحد. كثير من الناس ضل لوقوفه عند هذا الحد في الحلول والاتحاد. كثير من الناس لم يشهد حقيقة الفرق بين الخالق والمخلوق. كثير من الناس لم يأتي بالعبادة الحقة لله رب العالمين. كثير من الناس ضل في باب الأمر والنهي، وتوقف عند حدود شهود القدر ولم يلتفت إلى الأمر والنهي. وكثير من الناس توقف عند حدود الأمر والنهي، ولم يلتفت إلى إثبات القدر. والذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا هو الذي ينظر إلى الحقيقة الكونية، ثم ينظر إلى الحقيقة الدينية الشرعية. المسلم الحق هو الذي لا يتوقف عند حدود القدر، عند الإتيان بالذنب والتورط في المعصية، وإنما يذكر القدر عند المصائب، ولا يحتج به عند وقوع الذنوب والسيئات. كثير من الناس يخلطون في هذه الأبواب، ودخل على دين الله رب العالمين ما دخل في باب الاعتقاد مما شوه صورته، مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في باب الأسماء والصفات. كثير من الناس ضل بين غلو في الإثبات حتى عبد صنما، وكثير من الناس ادعى التنزيه وغلا فيه حتى عبد عدما. وأما أهل السنة فيتوسطون بين هؤلاء وهؤلاء، بين المجسمة الممثلة والمؤولة المعطلة، يثبتون لله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأسماء والصفات، وينفون عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقولون القول في الصفات كالقول في الذات، فما دمت تثبت لله ذاتا ليس كمثلها ذات، فأثبت لله صفات ليس كمثلها صفات. والقول في بعض الصفات كالقول في سائر الصفات، القول في صفة الوجود، القول في صفة الإرادة التي لا يستطيعون لها جحدا، كالقول في صفة العينين وفي صفة اليدين، وكالقول في صفة النزول، وكالقول في صفة الاستواء، وكذلك في سائر الصفات. أهل السنة يثبتون لله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وينفون لله رب العالمين كل نقص، وينزهون الله رب العالمين عن كل ما يعيب، ويثبتون لله كل كمال في باب الأسماء والصفات. يتبعون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه هي الفرقة الناجية التي على قدم النبي سائرة، تلتزم ما كان عليه الأصحاب، والأصحاب كانوا على إجماع في إثبات الصفات لله رب العالمين. إجماعهم جاء من أن الله خاطبهم وخاطبنا وخاطب الخلق إلى أن يرفع القرآن بين يدي الساعة من الصدور والسطور، خاطبنا بقرآن عربي مبين. وهذا القرآن العربي المبين له معان تثبتها ألفاظه، وهذه الألفاظ كان الأصحاب يعلمون معانيها ويثبتون ذلك، ولو استشكلوا شيئا من ذلك في الاستواء أو في النزول، في الكتاب أو في السنة، لسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما لم ينقل عنهم في ذلك شيء قط، دل على إجماعهم في باب الأسماء والصفات على أنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. يفهمون ما يدل عليه ظاهر اللفظ، ويفوضون الكيفية لله رب العالمين. هذا معتقد الفرقة الناجية في باب الأسماء والصفات، كان عليه الأصحاب وحرره السلف من العلماء رحمة الله عليهم، وما زالت الراية يتلقفها عالم من عالم يحمل هذا العلم من كل خلف من كل جيل عدوله ينفون عنه تحريف المحرفين وزيغ الزائغين وإبطال المبطلين ودس الداسين حتى يعود نقيا كما جاء به سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، لا نبي بعده، وقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وحمل الأمانة الأصحاب من بعده صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. ثم جاء التابعون وجاء تابع التابعين وجاء تبع الأتباع وجاء جيل الأئمة، وما زال الزمان لا يخلو من قائم لله بحجة حتى يرث الله الأرض ومن عليها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الافتراق يخبرنا أن الأمة ستفترق على 73 فرقة، الناجية منها واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وفي رواية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الصحابة لم يكونوا مفترقين في العقيدة بحال أبدا، لم يفترقوا ولا في أمر من أمورها افترقوا رضوان الله عليهم، ولم يبتدع منهم واحد رضوان الله عليهم، ولا تورط في بدعة تتعلق بأمور الاعتقاد حاشا وكلا، وإنما كانوا على ما تركهم النبي عليه، لم يبتدعوا لا في أمور الاعتقاد ولا في أمور العمل، وإنما كانوا متبعين ولم يكونوا مبتدعين. فمن أراد أن يكون من الفرقة الناجية فدونه سبيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فسبيلهم سبيلهم وهو سبيل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك لا بد من الضميمة عندما تنظر في الكتاب والسنة، وهي فهم سلف الأمة، لأن الكل يدعي الكتاب والسنة، حتى الذين زاغوا عن دين الله رب العالمين، حتى الذين غلوا في تكفير المسلمين، حتى الذين قالوا بالإرجاء وهو أمر مهين لا يرضاه حتى اليهود ولا النصارى يرضونه لأنفسهم في حياتهم ولا في معتقدهم. نعم، إن الذي يريد أن يسير على السوية عليه أن يأخذ بهذه الضميمة، الكتاب والسنة، بفهم سلف الأمة، وهو ما أحياه العلماء المعاصرون كالشيخ الإمام رحمه الله تعالى، ورفع رايته عالية خفاقة حتى ترجعوا إلى دينكم بتصفية الدين المرجوع إليه مما شابه في أمور الاعتقاد وفي أمور العبادة وفي أمور المعاملة وفي أمور الأخلاق والسلوك، لا بد من تصفيته. ثم لا بد من التربية في الوقت نفسه على هذا الدين المصفى كما ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وكما أدوا هذا الدين من بعد النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يرزقنا رجوعا إلى دينه حميدا، وإقامة على منهج السلف الصالحين مقيما، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن سلفنا رحمة الله عليه أدوا إلينا دين ربنا تبارك وتعالى مصفا من كل شائبة، يحررونه ينقونه ينفون عنه كل ما ابتدع المبتدعون. والبدعة أمر كبير في دين الله تبارك وتعالى وخطر عظيم عليه. الإمام مالك رحمه الله تعالى جاءه رجل فقال له: يا أبا عبد الله، إني أريد أن أحج إلى بيت الله، فمن أين أحرم؟ قال: من حيث أحرم رسول الله، من ذي الحليفة. قال: ولكني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. قال: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. قال: يا أبا عبد الله، أي فتنة هذه؟ إنما هي أميال أزيدها. قال: وأي فتنة هي أعظم من أن تظن أنك قد جئت بأفضل مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم تلا عليه قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. الفتنة الشرك. ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول لمن حوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فيقولون: قال أبو بكر وعمر أحيانا. فيقول: أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم: قال رسول الله، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. لا يحل لأحد بلغه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصدف عنه. ما هذا بعلامة على صدق إسلامه وارتكاز يقينه في قلبه على ما ينبغي أن يرتكز عليه من إيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإيمانه بوجوب طاعته عليه. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وقد ذكر يوما حديثا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له بعض الحاضرين: يا أبا عبد الله، تقول به، يعني تعتقده أو تعمل به؟ فغضب، غضب الإمام المطلبي القرشي رحمة الله عليه، غضب غضبة مضرية إيمانية يقينية، وقال: ويحك، أرأيت في عنقي صليبا؟ أرأيت في وسطي زنارا؟ رأيتني خارجا من كنيسة أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول به أو لا أعمل به؟ يستقيم هذا؟ تصفية الدين مما جاء به من أدخل فيه من ليس فيه، ولا هو بمنتم إليه بل هو محمول عليه. وما أكثر الذين أدخلوا في دين الله رب العالمين ما لا يجمل ولا يصح ولا يحسن حتى عقلا ونظرا. فأدخلوا في دين الله رب العالمين في باب الاعتقاد ما أدخلوه. كثير من جماهير المسلمين تذبح لغير الله، كثير من جماهير المسلمين تطلب من المقبورين ما لا يطلب إلا من الله، كثير من جماهير المسلمين يحلفون بغير الله وينذرون لغير الله، كثير من جماهير المسلمين يأتون بأمثال هذه الأمور، وليست من دين رب العالمين ولا مما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تصفية الدين في باب الاعتقاد من هذه الأوضار مما يجب على أهل العلم أن يفعلوا. تصفية الدين في باب العقيدة من أول المهمات في دين الله تبارك وتعالى، أداء وتبليغا ودعوة ومنهاجا وسلوكا. والناس لا يجتمعون إذا تدابروا في أمر ظاهر مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، في أمر ظاهر، وبين لنا ربنا ذلك في كتابه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته بقوله وفعله في كل صلاة. فأما الكتاب فقوله تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. يقول العلماء: نسوا حظا، أي تركوا نصيبا قدرا مما ذكروا به مما أوحاه الله إلى أنبيائهم، فرتب الله رب العالمين على ترك حظ ولو كان قليلا مما أوحى الله رب العالمين إلى أنبيائهم فبلغوهم إياه، رتب الله على ذلك إغراء العداوة والبغضاء بينهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة: لا تختلفوا، لا تختلفوا ظاهرة، استقيموا حتى تكونوا كالقدح، حتى تكونوا كالقناة، حتى تكونوا كالسهم، حتى تكونوا كالبريان المرصوص، المناكب في المناكب والأقدام في الأقدام، كعب بكعب، وهو العظم الناتئ في جانب الرجل. إن لم تفعلوا اختلفت قلوبكم. فتأمل يا هداك الله كيف رتب على الاختلاف الظاهر اختلاف البواطن، كيف رتب على اختلاف الأبدان والأجساد اختلاف الأفئدة والقلوب. لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. لو استنصل واحد فخرج إلى الصف خارجا ولو بقدر يسير، لو كان صفا يمتد حول الأرض دائرة متوجها إلى القبلة، فاستنصل منه هذا فنظر ناظر مع استواء باقيته لقال قائل حين النظر: هذا صف معوج، وإنما فيه رجل قد اعوج. هذه الأبدان إذا ما اختلفت في العبادة في الصلاة اختلفت القلوب واختلفت الأرواح، تباينت وتباعدت، فكيف إذا اختلفت المناهج والمشارب؟ كيف إذا اختلف المعين؟ وما هو إلا معين واحد، كتاب ربنا وسنة نبينا بفهم سلفنا رحمة الله عليهم أجمعين. كما قال الشافعي الإمام: أؤمن بالله وأؤمن بكتاب الله على مراد الله، وأؤمن برسول الله وأؤمن بسنة رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو سبيل الخروج من الذل وسبيل الإقامة، لا بل سبيل الاستعلاء على العز، حتى تكون الأمة فوقه. الإسلام لا يضره، ما يفعله المسلمون فهو دين الله الذي تكفل بحفظه ولم يقل حفظه إلى أحد من خلقه. الإسلام محفوظ بحفظ الله تعالى كتابا وسنة، لن يصيبه شيء، وإن تخاذل عنه المتخاذلون وقعد عن نصرته القاعدون، لأن الأمة لا يخشى عليها عدو من خارج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الوعد الذي آتاه الله إياه في حديث ثوبان عند مسلم رحمه الله ورضي الله عن ثوبان والصحابة أجمعين: أن يسلط على الأمة من خارجها عدو يستبيح بيضتها ويستأصل شأفتها، حتى يكون بعضهم يقتل بعضا وحتى يسبي بعضهم بعضا. دين الله محفوظ، وإن تخاذل عن نصرته المتخاذلون وإن قعد عن حياطته القاعدون، دين الله محفوظ لا خوف عليه. الخوف على المسلمين، يصيرون أكلة رأس وهم كثرة غثاء أو كالغثاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يصيرون أكلة رأس في حقيقة التمسك وفي حقيقة الرجولة الإيمانية القائمة التي لا تخذل، يصيرون كذلك تتباعد بين أبناء الأمة أقطارها، وإن تقاربت باختلاف تصوراتها، وليس في دين الله تصور، وإنما هو الوحي المعصوم، تتباعد الأقطار وهي قريبة، وتتباعد الأجساد وهي ملتصقة، باختلاف القلوب، باختلاف المعتقدات، بما يسمونه التصورات، باختلاف المناهج، وما هو إلا منهج واحد جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو قائم منصور لا يضره من خذله إلى يوم القيامة. تحمله الفرقة الناجية، تحمله الطائفة المنصورة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يضرهم من خذلهم، ولا من عاندهم، ولا من حادهم، ولا من شاقهم، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. دين الله الذي جاء به رسول الله، التربية عليه بعد تصفيته مما شابه، وهي دعوة كتاب ربنا إلينا وسنة نبينا وحقها علينا، قضية في ذلك كله، تصفيته مما يشوبه، والتربية عليه بغير فاصل في الصحيحين عن الحب بن الحب عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بالرجل يوم القيامة، يعني في النار، تندلق أقطابه حتى يطيف به أهل النار، فيجتمع أهل النار عليه، كما في الرواية كأنه ملهاة لأهل النار، تصرف الأبدان عن إحساسها بالعذاب وهيهات، ولكن تندلق أقطابه، تندفع مصارينه، أمعاؤه جمع قطب من دبره، يدور بها كما يدور الحمار برحاه، ولن يدور بها كما يدور الحمار برحاه، حتى تكون فخذه مع ما هنالك من ساقه زاوية قائمة في كلتيهما، يدور بأمعائه كما يدور الحمار برحاه، حتى يجتمع عليه أهل النار يقولون: يا فلان ما لك، ما شانك، ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. علم وعمل، نهج صحيح استوت قناته واستقام صراطه، وقد ترككم نبيكم صلى الله عليه وسلم على الجادة مستقيمة لاحبة. لو كان المرء أعشى، بل لو كان المرء أعمى غير أعمى البصيرة، لمضى عليها على ربه متوكلا، لا يزيغ ولا يضل فيها، ولا تنحرف قدمه عن صراطها، بفضل ربه عليه، لأنها مستقيمة، ترككم على الجادة المستقيمة، ومع ذلك ليلها كنهارها لا غبش فيها، كما أنه لا التواء فيها، لا عوج ولا ظلام، لا التواء ولا ضباب، وإنما استقامة ونور على الجادة المستقيمة، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا. عودة حميدة إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان تستقيم على الصراط الأقدام. والأئمة في كل جيل لا يخلي الله منهم جيلا، ويبعث منهم على رأس كل 100 عام مجددا، يحيي به من دثر من السنن وما غيب من الحقائق، ويعلي شأنه باتباع، ويدحر بهم فلول أهل الابتداء. نسأل الله أن ينفعنا بكتابه وبسنة نبيه وبعلم الأئمة الذين ساروا على الصراط المستقيم. أسأل الله جل وعلا أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم إنك مننت علينا بالإسلام من غير أن نسألك، فلا تحرمنا الجنة ونحن نسألك، إنك على كل شيء قدير. اللهم هيئ للأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويقضى فيه بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.